حديث تنصد شست ششي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يا جوتي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بيش نشذك الشباب من ذيش القلب غنبري كرسلوا بتخذي لبي يعني بجماعات سنة كرم فلم يزل قائما بيش هر في غنبر مشبير وصلوا بتخذي لبي نتو ركوعي وهر كواءاتو خندنا خود ريشكر حتى هممت بأمر سوء حتى هممت بأمر سوء حتى شو لك خلت كتيت دلي من دل. قلنا وما همم بيشت المقوتي چي كتت دلي تدو قال قوت هممت كتت دلي من دا أن أقعد أزبرين مخار وأذر النبي صلى الله عليه وسلم وأسبغنبري بهلم يشبير بس الله بتخد دلي بي.